والله أكبر والولد أكبر، والله أكبر والزوجة أكبر، والله أكبر والحياة أكبر. ليس هذا، وإنما التكبير الذي عناه الله هو وقل الحمد لله، الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فإن البشر أذلاء يحتاجون إلى ولي يساندهم، ويحتاجون إلى ولي يعاونهم، وإن الله ولي لا يحتاج إلى معين، ولم يكن له ولي من الذل. وبعد ذلك، وبعد هذه العقيدة، وكبره تكبيرا. التكبير ليست هي ألفاظ وعبارات تطلق، فإن التكبير جاء في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الجهاد وفي كل معاني العبادات. التكبير كان بداية. الصلاة هذه ينادى إليها بالتكبير، الله أكبر، ليقبل الناس على ربهم. وينادى للصلاة، أي تقام الصلاة بالتكبير أيضا، الله أكبر الله أكبر. وتبتدى وتفتتح هذه الصلاة بالتكبير أيضا، وينتقل الإنسان من ركن إلى آخر بالتكبير أيضا. ومن صلى الصلوات الخمس فإنه يكبر الله في الصلاة الواحدة أو في الصلوات الخمس دون النوافل ودون الوتر ودون العبادات الأخرى والصلوات الأخرى 94 تكبيرة. التكبير أساس في هذا الدين، ولذلك إذا ما قيل لك كبر يوم العيد فلا تظن أن هذه ألفاظ موسيقية كما يفعلها الناس في زماننا هذا، أن يكبرون الله بالمحرمات وبالممنوعات وبالمنهيات عنها، كما أشار إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي على الناس زمان، يأتي زمان لم يكن في زمن الصحابة يستحلون، والاستحلال أن تستحل ما كان محرما، يستحلون الحرى والحرير والمعازف، يستحلون الحرير المحرم على الرجال، والحرى الزنا، والمعازف، والمعازفة معروفة، كل كان ذلك عند الله محرما. فالتكبير هو تعظيم لله، ولذلك الإنسان يكبر الله قبل أن يبدأ وأن يدخل في العبادة، ليكون الكبير المتعال هو الله جل جلاله، لا أن يقول الله أكبر وهو في مكان آخر، فهو يخادع نفسه ولا يستطيع أن يخدع الله. فإن الله سبحانه يعلم السر وأخفى، خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تحت السرى. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله سبحانه سواء عنده من سار في النهار أو كان مستخف بالليل. فإن العبد إذن يكبر الله، أمرنا بالتكبير في هذه الأيام، أيام العيد وأيام التشريق، يكبر الناس الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا التكبير تعظيما لله حقيقة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في خيمته يكبر حتى يسمعه الناس في مكان بعيد، لأنه كان قويا وصوته جهورا عاليا، يكبر تكبيرا يسمع الناس في المكان البعيد فيكبر جميعا. ويكبر الصحابة فيكبر الناس في الأسواق. فالتكبير هو تعظيم لله، تعظيم لله. فمن رأى شيئا أعجبه كبر، ومن رأى شيئا مستعجبا كبر. فالتكبير أمرنا الله به، ولكنه أمرا عظيما في هذا الدين. فالصلاة كما ذكرنا هكذا تبتدأ وينادى إليها، وتقام كل ذلك بالتكبير. الصيام أيضا أمرنا الله سبحانه، قال في الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أن تكبر ليلة العيد إلى صلاة العيد، أن تكبر الله العظيم. من أجل ذلك قال الله: وكبره تكبيرا، كما قال الإمام القرطبي: فعظمه تعظيما. فإن دولة أو مدينة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن مدينة تفتتح بلا قتال بالتكبير والتهليل. فإن العبد الصادق إذا ما كبر، كبر من قلبه معتقدا في الكبير، ولا يعتقد في الموتى، ولا يعتقد في البشر ولا الحجر ولا الشجر، ولا يعتقد في الكواكب، وإنما يعتقد في الكبير المتعال. قال الله سبحانه في القرآن الكريم الذي يكون وتكون به الهداية: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذكرى بالكلام الإنشائي لا تنفع، فإنها فصاحة وبجاحة صاحبها لا يهتدي ولا يهتدى بقوله، ولكن كلام الله يهدي. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، الحق هو الله، بالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن الكريم. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه من غير الله، الذين ينادونهم من دون الله ويحتمون بهم من دون الله ويطلبون منهم النفع والضر من دون الله، والذين يرتكز الناس عليهم من دون الله، ذلك هو الباطل. أكده الله في كتابه في سورة الحج في الآية 62. في هذه الآية الله سبحانه أكد في كتابه أنه هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإن الذين يلتفتون يمنة ويسرة عن ربهم، يلتفتوا إلى البشر، فإنهم في ضلال مبين. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين، بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا إنه الغفور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. هذه الأيام أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، وهذا آخر يوم فيها على أصح قولي العلماء. فمن أراد أن يضحي فليضحي قبل أن تغيب الشمس، فإنها أيام أكل وشرب. الأكل والشرب للأبدان، وذكر لله الذكر للقلوب، فإن القلوب تحيا بالحكمة أي بالقرآن والسنة، لأن الحكمة هي القرآن، هي السنة، هي الحق. الله سبحانه قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالإنسان بدون حق فهو على الباطل. أولا أكد أنك بداية قبل أن تبدأ العمل، أنت على الحق أم على الباطل؟ فإذا كنت على الكتاب والسنة، على فهم الصحابة لا على فهم أنصار السنة، ولا على فهم الاتجاه الإسلامي، ولا على فهم الصوفية، ولا على فهم الجماعات في الدنيا، ولا على فهم هؤلاء جميعا، على فهم الصحابة. ولكن من جاء وعرف الآية والحديث ثم انتقل إلى الصحابة لوجد ذلك منهج أنصار السنة في السودان، هذا منهج الله سبحانه تبنته هذه الجماعة. لا تخشى في الله لومة لائم، لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا ولا درهما ولا دينارا، لا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا، أن يصدوا عليك أو يزموك، هذا أمر والأمران سواء، سياني عند الناس الذين عرفوا هذه الدعوة، لأنك تريد وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولو كان ذلك يخالف أهل البلد من أولهم إلى آخرهم، فعليك أن تكون مع السنة وأن تكون مع القرآن وأن تكون مع الحق، هذا الذي ينفعك في دنياك وفي أخرى. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال الله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لماذا تكبر الله؟ لأنه هداك، ولأنه آواك، ولأنه نصرك وأيدك ووفقك وغواك ورباك. الحمد لله رب العالمين، رباك حتى أصبحت كبيرا، كل الذي تتغذى به من الله سبحانه، فكان عليك أن تشكر الله وأن تكبره كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قل الله أكبر، ينسبون الفضل لله، ما جاء نصر إلا وكبروا الله، لأنه من عند الله، يشكرون الله سبحانه. فقال: وكبره تكبيرا، الكبير المتعال الله سبحانه وتعالى. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: وربك فكبر. التكبير هذا عبادة عظيمة، ولكن بهذه الأسس والشروط التي ذكرناها. فالحج كله يبدأ بهذا التكبير: الله أكبر، الله أكبر. أنت تكبر وترمي الجمار، وأنت تكبر وأنت على الحجر، الحجر الأسود، وأنت تكبر وأنت على صعيدة، وأنت على الصفا، الله أكبر، تكبر وأنت على الصفا. إذن العبادات كلها تبدأ بالتكبير. لماذا تبدأ بالتكبير قبل أن تصلي؟ هل الكبير في قلبك هو الله، أم عندك عقيدة في غيره؟ لا تقول الله أكبر وتكذب على نفسك وأنت تعتقد في غير الله ينفع ويضر. ونوع من الناس آخر موحد يقول الله أكبر، صغر كل شيء، الكبير هو الله جل جلاله، ما دون الله سبحانه وتعالى، او الله سبحانه فوق الجميع والجميع دون الله، لان الجميع تحت غبة السماء، الناس جميعا تحت غبة السماء، اذلاء، حقراء، فقراء. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله وحده هو الغني الحميد. هذه العقيدة الصحيحة. بعدها صلي، ولكن انت تصلي وتكذب على نفسك؟ الله اكبر وعقيدتك في رجل ميت ولا حي؟ أتكذب على نفسك؟ أتصلي وتظن أن هذه صلاة؟ الذي يقول الله أكبر من قلبه ولسانه، تخرج من قلبه ولسانه، فإن الكبير عنده هو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، ابن حاتم الطائي، صحابي جليل، والرسول عليه الصلاة والسلام يتلو قول الله سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار العلماء، والرهبان العباد، العباد الزهاد، والعلماء نوع من الناس إذا قال العالم قولا أخذه من غير دليل ولا برهان. والله سبحانه يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا تقول هذا رجل عالم ورجل درس وعنده من الشهادات واعترف به العالم، كل هذا لا يغني من الدليل شيئا، لابد أن يأتي لقوله بدليل وبرهان، لأن الله سبحانه أمر رسوله عليه الصلاة والسلام وهو أعظم رجل عرفته البشرية عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرسل تبلغ الدين، ويأتي رجل في السودان أو في غيره ينظر للناس ويظنون أنه مفكر، يقولون هذا رجل مفكر كبير وهذا سياسي كبير، تبا لهذه السياسة التي ما عرفت الشريعة ولا عرفت الكتاب ولا عرفت السنة، كله كذب، يكذب هذا ويكذب ذاك، كله لأنهم لا يستندون إلى الدليل والبرهان، إلى قول الله الحق وإلى قول رسوله الحق الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى وإنما هو كلام، كلام ملع الدنيا ولا نتائج ولا صلاح ولا إصلاح. كل ذلك لماذا؟ لأننا ما عرفنا دين الله وكبرنا الله سبحانه وتعالى تكبيرا وتعظيما في نفوسنا. قال أحد الكتاب وهو من الإسلاميين قال كلمة حق، قال إن دولة الإسلام لا تقم إلا أن تغيموها في قلوبكم لتغام لكم في الأرض، أن تكون وأن يكون في قلبك العظيم هو الله والكبير هو الله، ولا تظن أن هذا كبيرا ولا هذا عظيما، إن كان مفكرا وإن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان عابدا وإن كان زاهدا، وإن كان وإن كان. قال عدي بن حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما اتخذناهم أربابا من دون الله، قال الله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعدي بن حاتم كان نصرانيا، قال ما اتخذناهم أربابا من دون الله يا رسول الله، قال ألم يحلوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. إنسان يحل ما حرم الله، يقول لك قرينا في الجرائد، انت دينك في الجرائد؟ دينك الذي عرفته وأسلمت الله له في الجرائد وفي الكتب أم في كتاب واحد؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء في هذا القرآن، ولكن القرآن أصبح كتاب تلاوة لا يؤمن به الإنسان يقرأ ولا يؤمن بآية فيه. يقول لك قرينا جزء، لما تقرأ جزء، أقرأ آية واحدة وأؤمن وتؤمن بهذه الآية، كما كان يفعل الصحابة يقرؤون 10 آيات يعلموا معناها يلتزموا بها يدعو الناس إليها، قال فتعلمنا الإيمان والعمل معا. فكبروا الله تكبيرا صادقا. فعندما كبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وصلى، أتظنون أن الناس ما كانوا يصلون؟ كانوا يصلون في الحرم، أبو جهل يصلي وأبو لهب وكلهم يصلون. قال الله سبحانه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أثبت الله لهم الصلاة وأثبت لهم العبادة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ أثبت الله للمشركين السقاية الطعام والشراب وأثبت لهم عمارة المسجد الحرام، لكن ما أثبت لهم التوحيد. قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ ده في السودان يقول لك ده بيأكل الناس، الله بيأكل الدنيا كلها، ما عرفته الدنيا دي كلها بيأكلها ربنا، ما بتعرفه انت، ما بتعرفه. لو في واحد عمل له 10 صواني حقت لقمة انت بتقول ده بيأكل الناس، الله بيأكل الكون ده كله، ما بتعرفه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله يرزق النمال ويرزق الدود ويرزق الحشرات ما يرى وما لا يرى، ويرزق الحيتان في البحار ويرزق الطيور والوحوش ويرزق البشر، كل هذا لا تعرفه. أتعرف رجل بنى قبة وضريحا وصنما؟ هذه العباب عبارة عن أصنام وأوثان، فمن اعتقد فيها أشرك بالله شركا أكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر اللحظات وهو يفارق الحياة ينتقل إلى الرفيق الأعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان في وجهه خميصة قطعة، كشف عن وجهه قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، الصلاة وما ملكت أيمانكم، استوصوا بالنساء خيرا. هذه آخر كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يقف بجنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة لا يشركون بالله، ولكنه ركز عليهم. من أجل ذلك جاء الإمام مالك في الموطأ، الإمام مالك بن أنس، وأهل السودان يقولون أنهم مالكية زورا وبهتانا، لم يكن فيهم مالكيا واحدا إلا من رحم ربي. الإمام مالك جاء بهذا الحديث في كتابه الموطأ، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يكونون عندها يعكفون عندها، يدعون الله عندها، يسألونها البركات ويسألونها كل هذا. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن ما كانت تحته جثة، اي محل فيه زول مدفون والناس يطوفوا حوله يسمى وثن. والصنم ما صور على شكل انسان، عملت لك تمثال بيشبه زول ده بيسموه صنم. الجباب والاضرحة والبنايا هذه اوثان، دي بيسموها اوثان اذا الناس عكفوا عليها وطلبوا منها البركة، هذه تسمى اوثان في الشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قبره الان محروس، دعا الله، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هو مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها، لانه لا الرسل يغبر حيث يدفن او يدفن حيث يغبض. الرسول عليه الصلاة والسلام ما بشيله جنازة زيه زيك، اي رسول بيموت محل مات بس يدفنه، لا يشيلوا يمين ولا شمال، كما قال ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما جاء وكان متأخرا وكشف وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقبله، قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وعمر بن الخطاب مستلل سيفه ويقول: من قال محمدا مات علوته بسيف هذا، فانه ذهب كما ذهب موسى. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قال عمر بن الخطاب: كأن هذه الآية انزلت الان، واغمد سيفه. قال له ابو بكر: اما الموت التي كتبها لك الله فقد متها يا رسول الله. ثم قال لهم: حدثني النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرسل تدفن حيث تغبط. الرسول محل قبضوه يدفنه، ما يزحه يمين ولا شمال، بس تزحه تدفن تحبر تحت تدفنه في محله. ففي حجرة عائشة، وبعد حجرة عائشة حجرة ومكان بعيد، المكان البعيد ده ما يخلوك تجد فيه، يقول لك: اتفضل تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، انت ما بتتمسح بالسيخ وبالحديد، الحديد ما عنده علاقة، الرسول لو بتحبه تتبعه. ربنا قال: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة قال لك اتبعني. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ امرنا ان نلتحي اللحية من الدين، ومن السنن الواجبة، وحلق اللحية حرام، حرام في دين الله، وعند الأئمة الأربعة حرام، حلق اللحية حرام في الدين معروف. والإمام مالك إذا جاء رجل يشهد وليس عنده لحية لا تقبل شهادته. قال عليه الصلاة والسلام: حفوا الشارب واعفوا اللحى. جز الشوارب ووفروا اللحى. وكان الناس يقرؤون في المولد، يقرؤ في المولد قراية ساكت، يقول لك وكان كسها اللحية، لحية الرسول عليه الصلاة والسلام دائرة وكبيرة، لحية كبيرة دائرة، مش اللحى اللي بتعملها انت، تعمل لها شريط، تعمل لك شريط صغير، شريط زي شريط وكيل عريف.